بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أول مسألة في الحصة السابقة، أفول أخضر. هذا الموضوع من المواضع التي استثني الحكم فيها عما سلف، فخصت بما يناسبها من الحكم. تقدم الكلام على ما لا يجف، تقدم الكلام على ما يكون في جنسه زيت ولا زيت فيه، ثم انتقل الكلام إلى الفول. هذا الفول الذي لا يجف، في الحقيقة أن هذا قد خص بالاختيار، فقالوا بأنه الأصل فيما يجف أن تخرج الزكاة من عينه، لكن لو أخرجت من ثمنه أو من قيمته فإن ذلك يجزئ. والذي لا يجف الأصل أن تخرج الزكاة من ثمنه، فإن أخرجت عينه أجزأت. هذا هو الذي تقرر. ما وجه هذا التفصيل في هذا الشأن؟ إذا استحضرنا ما سبق، وهو أن ما يرجح القيمة العين معياره هو تمكين الفقير من حقه، أن هذا هو الذي كان سببا في هذه الأحكام التي تقدمت وأدى ذلك إلى الخروج عن الأصل. هذا الذي لا يجف وهذا الذي لا زيت فيه، سبب الانتقال فيه إلى الثمن، في ذلك إلى الثمن، هو تحقيق حق المسكين وإثبات هذا الأمر له، هذا الواجب له، هذا هو السبب. إذا استصحبنا هذا فإننا سنجد أن هذا أيضا سيكون هو الذي حكم في هذا التخيير، إن شاء أخرج القيمة وإن شاء أخرج الثمن، لأن كل منهما يحقق هذا المطلب في نظرهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم، هذا هو الحكم الثاني في الزكاة، أن في حكمان. الحكم الأول هو إخراج العشور وهذا معلوم، والثاني إخراج نصف العشور. وقد قلنا بأن هذا الحكم تنطبق عليه حقيقة الرخصة، لأنه تغير الحكم هنا إلى سهولة لعذر مع قياب سبب الحكم الأصلي، أن هذه حقيقة الرخصة. أتذكرتم هذه الحقيقة التي في جمع الجوامع؟ إن تغير الحكم إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الشرعي فرخصة. هذا نص جمع الجوامع. إذن إذا أخذت هذه القاعدة وهذه الحقيقة ونزلتها على هذه الجزئية فستجد أنها مندرجة تحتها، لأن الحكم تغير إلى سهولة. قد كان الواجب العشور فصار نصف العشور، هذه سهولة لعذر، وهو هذا الذي ذكر من أنه قد سقي بآلة. قيام السبب الشرعي وهو أن هذا فيه زكاة وأن هذا الأمر ثابت في الشرع. وقد وقع البحث في مناط هذه الرخصة هنا، والذي يظهر أن المسار الذي يسلك في هذا هو أن ينظر في حقيقة هذا المناط، بأن يقال هذا السقي بالآلة، هل المقصود بالآلة هنا الآلة التي في الزمان النبوي أو مطلق الآلة؟ كيفما كانت. الذي ترجح هو أن المقصود بالآلة هنا الآلة التي في العهد النبوي لوجود خصائص تصحبها وتلازمها توافق الرخصة، ولذلك فإلحاق غيرها بها مع وجود هذه الفوارق لا يمكن أن يستقيم بالنظر الفقهي. أن هذه الآلة في الزمن النبوي فيها هذه الأشياء التي تلازمها، فيها العمل باليدين ويترتب على ذلك المشقة والتعب، وهذا مناسب للرخصة. أما هذه الآلة الأخرى التي فقط تترك وتعمل وحدها والماء يجري، فإنها أقرب إلى العيون في شكلها وصورتها. أن هذا الشخص الآن ما لا يجذبه من البئر، وإنما الماء يجري على الأرض. قصر الأمر أن عنده شيئا من المؤنة المصارف كما يقولون في هذا العمل، وهذا الوصف طردي هنا. قدم أن أثير صلاحية ربط هذه الرخصة بالمؤنة، ولكن هذا منقوض لأن السلف كانوا يصرفون المال على الخدم الذين ينزعون الثمار، ولكن هذا لم يلتفت إليه الشرع. وبذلك فإن هذا الوصف وإن كان تظهر فيه المناسبة فإن الشرع قد ألغاه بتركه. وأنت خبير بأن الأوصاف ثلاثة: وصف ملغى، ووصف معتبر، ووصف مسكوت عنه يسمونه بالموصل. ثم تنقسم هذه إلى أقسام أخرى قد فصل فيها القول في باب المناسبة في مسالك العلة. إذن هذا الحقيقة وصف مناسب لأن فيه التحمل وفيه مشقة العطاء، هذا يناسب الرخصة من وجهين، لكن الشرع ألغاه إذ كان الناس يصرفون المال على جني الثمار في زمان الأول، والشرع لم يلتفت إلى ذلك ولم يجعله متعلق الرخصة. الأمر الثاني أن الرخصة إذا تعلقت تتعلق بالأوصاف التي تتعلق بالإنسان، الإنسان المشقة، العنت، المرض، الخوف، هذه كلها من أسباب الرخص، وكلها تقوم بالإنسان. فأنت إذا تتبعت أسباب الرخص في القرآن تجد أنها كلها أوصاف قائمة بالإنسان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه إلى آخره، إذا تتبعت هذه كلها تجد أنها صفات قائمة بالإنسان وتتصف بالمناسبة، لأنها أمور فيها مشقة وفيها عنت، فتجئ الرخصة فتدفع هذا الأمر ويبنى الحكم على وفقه. هذه هي الطريقة. ووفاء بهذا المسلك الذي تبنى عليه الرخصة في الإسلام، فإن أول ما يقع عليه النظر في مثل هذه الجزئيات النظر إلى حال الشخص الذي تعلقت به الرخصة، فإن وجدنا أنه قد قامت به أوصاف تناسب الرخصة فإنه هو الذي فهذه الأوصاف هي التي نعلق بها الرخصة. وإذا نظم في هذا الذي يسقي، هذا الذي يملكه بهذه الدالية أو بهذه النعورة أو بهذا الشدف، هذه الأشياء التي كلها تكاد تكون بمعنى واحد، فهنا نجد أنه يقوم به التعب والنصب ويزيد مشقة في هذا الأمر. وإذا تحقق ذلك وتقرر فإننا سنربط الحكم في هذه الحالة بهذا الشخص وعليه سنقصر النظر. أما المؤنة وإن كانت مناسبة لأنها تقع على الشخص فإنها منقوضة بما سبق ذكره من عدم التفات الشرع إليها فيما ذكر من المثال السابق. هذا وجه هذه المسألة. والذي يقول بأن المؤنة هي سبب التخفيف فإن هذا يحيل على أمر غير منضبط، لأن المؤنة لا حد لها. ثم إن المؤنة إذا كان البعض يريد أن يسند إليه المشقة والعنات فإنها أمر نسبي، فإن ذلك أمر نسبي، فمن الناس من يملك الملايير، وكونه يصرف شيئا من المال على هذا الأمر لا يؤثر فيه ولا يكاد يهتم به ولا يكاد يشعر به. ومثل هذا لا يمكن أن يكون وصفا تتعلق به الأحكام. فإذا حدث أن وجد وصف نسبي في الشرع فإنه يبدل بوصف منضبط ظاهر. لا يمكن أن يبقى الصفة التي تتصف بماذا؟ بالنسبية. كل ما يتصف بالنسبية فلا يمكن أن يكون وصفا شرعيا. ولذلك أزالوا المشقة في السفر لأنها قضية نسبية، فلا يمكن أن نربط بها الحكم، لأن من الناس القوي والجاد وفيهم الشاب وفيهم الرجل الكبير في السن، فكيف يمكن أن نضبط هذه المشقة؟ إذن نريد وصفا ظاهرا منضبطا تتعلق بأحكام الشرع. وحتى لو ذهبت تبحث الآن عن العلة أو عن متعلق الحكم في جميع أبواب الفقه فستجدهم يقولون الوصف الظاهر المنضبط بد من هذا. أما المؤنة إذا كنت تظن بأنها تصلح أن تكون مناط الحكم لأنها تتضمن المشقة فإن هذا أمر نسبي. ثم إنما هي حدود هذه المؤنة، هل ننظر إليها باعتبار الأشخاص أو ننظر إليها باعتبارات أخرى؟ إذا كنا سننظر إليها باعتبار الأشخاص فقد تبين أنها نسبية، وإذا أردنا أن ننظرها باعتبارات أخرى فما هي هذه الاعتبارات؟ حتى نقول مثلا من صرف ألف درهمين أو الألفين أو ثلاثة هو الذي يكون متعلق الحكم، من الذي سيضبطها؟ الشريعة لا تمنع على الجهالة ولا تحال على الإبهام، فلا بد أن يكون متعلق الحكم ظاهرا يعلمه كل إنسان منضبطا لا يتبدل بتبدل أشخاص. لا يمكن أن يكون هذا قد قام به وهذا لم يقم به. ولهذا فإن الذي يظهر بعد هذا القول المختصر الموجز في هذا الباب أن القصد من هذا الذي جعله النفس المتعلق الحكم هنا هو ما كان متصفا بالمشقة والعنة على الصورة التي كان عليها السقي بالدالية وبالناعورة في الزمان النبوي. هذا منتهى القول في هذه المسألة. والقول بربطه بالآلة بعيد جدا من التحقيق، لأن الربط بالآلة ربط بوصفين لا يصلح مناطا للحكم، لأنه ليس وصفا في المكلف. من شرط الوصف الذي تتعلق به الأحكام والأحكام الرخصة أن يكون قائما بالمكلف. ثم إن النبي هنا لم يقل الآلة، الساقي هو محل الحكم وليس الآلة، وإنما ذكر الآلة لبيان نوع الساقي. إلا أن هذه الآلة إذا أردنا أن نطلقها سوف يكون هذا السقي الذي في الزمن النبوي ليس هو السقي الذي يكون بهذه الآلات الحديثة. خلاصة الكلام أن مآل النظر في هذا الأمر هو الأخذ بهذه الحقائق التي كانت في الزمان الأول وربط هذه الرخصة بها، فإن وجد شيء يساويها من جميع الجهات ألحق بها، وإن لم يوجد وقع التمسك بهذا الوارد فيدل الدليل على خلافه. هذا محل هذه المسألة وبه اختصر. ما هذه الميل إلى الرخص الذي شاع في هذا الزمان؟ فهو من باب فساد النظر الفقهي، لأن الربع تقول يسيروا ولا تعسروا. إنما التيسير فيما أنزله الله، التيسير فيما أنزله الله وخاطب به عباده. إذا كنت تراعي أن تيسر على الإنسان فعليك أن تعلم بأن هذا التيسير غير المنزل، هذا التيسير غير المنزل لن يعالج أمراض ذلك الذي جاء هذا الحكم لعلاجه. استرفع القديم، هب أنك يسرت عليه فترك الحكم الشرعي، المرض والتربية والتأثير الذي نزل هذا الحكم من أجل إثارته في هذا المكلف لا يمكن أن يتحقق. إذن فقد أديته وأذرت به فتواك من حيث تظنه أنك تحسن إليه هكذا. ولذلك تنزل الشريعة كما يعمل بأمور الطب، كما يعمل بأمور الطب، لأنها علاج ودواء. ولأن غادي أن يسروا ولا تعسروا، يسروا حيث أمر الله أن يقع التيسير، وعسروا حيث وجب التيسير. فالدين نزل لحسب أحوال الناس، لم يزد عليها ولم ينقص عنها. فوضع الشيء في غير محله بدعوى التيسير كوضع الشيء في محله بدعوى التأثير، فكلاهما مضمر وكلاهما مضير. فلتوضع الشريعة كالميزان، فما اقتضاه الميزان يصار إليه. خلاصة الكلام أن أمر هذا الأمر وهو هذا الذي شاع في الفتاوى، من أن كل من ملك آلة فله الرخصة، وكل من صرف شيئا من المال على الحبوب فله الرخصة، بعيد عن التحقيق وبعيد عن الحقيقة. هذا ما به النظر في المسألة. هناك شيء بسقي بك إلى الآلتين، هل يخرج النصف أو العشر؟ نعم، بسقي بك إلى الآلتين، الآلة اليدوية والآلة الميكانيكية. هذا سيذكره، سيتفرعه هو قريب، سيذكره هذا فرع، هو الفرع التالي إن شاء الله تعالى. ثم قال وإلا فالعشر. ها؟ وإلا فالعشر، وإلا فالعشر، وإلا بأن لم يسقى بدارية ولا هذا الذي ذكر، فإنه يخرج منه العصور كله. والعصور هذا ضبط بضم العين والشين، وبعضهم يقول العصر، وربما رأيت القرطبي يقول بأن الأحسن فيه هو العشر، قال لأنه يدل على العشر، يعني الرقم العاشر، إذا أخذ تسعة فالعشر هو هذا الذي يخرجه، يقول يخرج العشر أي الرقم الذي جزء الذي هو العشر في العدد. كل حال فيه هذه الضوابط كلها، وما نطق به الناطق في هذا فهو سائغ ولا إشكال في ذلك. العشر العشر العشر كل هذا سائغ لا بأس. هذا منتهى القول في هذه المسألة، ولسنا محتاجين إلى أن نعيد دائما حديث ابن عمر في كل هذه المراحل، لأنه جعل أساسا ويستصحب في هذه المقامات كلها، ويحكم فيما يحكم فيه، وإذا اجتمع فيه الحكمان معا فإنه يصار حينئذ إلى ما سيأتي به. ولو اشتري السيف ممن نزل بأرضه أو أنفق عليه إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرض لقلة المؤنة، هذا أيضا مما يعطى في العشور، والمصنف علله بقلة المؤنة، مع أن الذي يجب أن يقوله بقلة المؤنة والعمل والتعب وعدم السقي بالآلة. هذه كلمة المؤنة موهمة، أن المؤنة إذا أطلقت هنا وحدها فربما تهم أن المصارف كافية في جذب الرخصة، وهذا كما سبق أن ذكرنا لا يدل عليه ظاهر هذا الحديث. بعدما فكك هذا النص أنتج أن هذا غير كاف في استحقاق هذه الرخصة. هذا واضح. خلاصة الكلام أن من عنده مثلا عنده ماء يمر في مكان بعيد فيه ساقية فاشتراه, اشترى هذا الماء وأجراه, هذا فيه العمل, وأجرى ما بيده وإما بغيره بعمل غيره, فأجراه حتى أوصله إلى أرضه وأجره في أرض مباحة, نشر إلى أن الأرض غير مباحة لا يجوز هذا العمل فيها, في أرض مباحة حتى وصل إلى أرضه فزرع بذلك وسقى به إلى آخره, هذا أيضا عليه العشور لأنه لم يندرج تحت الحديث. هنا علله بقلة مونة, ولكنه أيضا هذا الماء جارٍ فألحق بماء العيون وماء الأنهار وماء المطار, أن هذا كله يسمى سيحا, هذا كله يسمى سيحا, حتى هذا الذي أجراه من ذلك المكان فهو يسمى سيحا, والنص في الحديث هو السيح. خلاصة كلا أن هذا أيضا عليه العشور أيضا, فلا بد من إخراجه فألحق بما فيه العشور لأنه لم يدخل تحت مفردات الرخصة. ورد بلو المقدرة في المعطوف قول اللخمي إذا أجري السيح بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأولى فنصف العشر. والآن نظر إلى أن هذا الشخص تعب وأنه لقي العنات وأنه قد صرف وأنه قد بدأ الجهد اللخمي, خلاصة الكلام أن اللخمي طبق هذه القاعدة ونزلها هنا, ولكن أنت طالب الفقه, أنت طالب الفقه الآن بعدما عرفت أن القضية قد حللت هذا التحليل الذي سبق ذكره وقد تمسكنا فيها بمعالم الرخصة وما هو مثبت فيها في الشرع واهتدينا إلى أن هذه الأوصاف يجب أن تكون قائمة بالمكلف, ثم التفتنا إلى جهات الآلة فوجدنا أن لا يمكن أن تعطي الحكم, وما نظرنا في هذه المؤناة فوجدنا أنها قد نقضت, فهنا يتضح أن المسار معبد, فإذا جاء الإمام اللخمي وقال هذا الكلام فإننا نزنه بهذا الميزان, فإذا وزن به وجد بأنه لم يندرج هذا الذي قاله تحت هذا الذي فيه الرخصة. أليس كذلك؟ هذا هو سلطان الشرع. وإن سقي زرع بهما أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين فعلى حكميهما فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه. هذه مسألة متفرعة عما سبق مما ورد في هذا الحديث. هذا الحديث ورد فيه أن ما سقي بهذا الذي ذكر من الدلو والدالية إلى آخره في نصف العشر, وما لم يسقى فيه العشر الكامل, يسقى بذلك فيه العشر الكامل, لكن ماذا لو اجتمع في مكان واحد, بمعنى أن الشخص عنده قطعتان من الأرض فكان يسقي إحداهما بالدلو وبالدالية بالنعورة والأخرى كانت تسقى بماء الأنهار وماء العيون وماء المطر, أو لم يكن هذا سوى قطعة واحدة لكن يسقي نصف السنة, يسقي نصف السنة بهذه بالآلة ونصف السنة يسقى بالعيون, فما حكمه؟ في الحقيقة أنه ينظر هنا إن كان قد تساوي هذان السببان السقي بالدالية والسقي بما فإنه يزكي كل واحد من هذين الشيئين على ما هو عليه, فما يسقى بالدالية والدلو ففيه نصف العشر, وما يسقى بالأنهار وماء المطار وما جرى مجرى ذلك فإن فيه العشر, لكن اختلفوا بماذا سيعلمون الآن ما هو الأغلب وما هو الأقل, اختلفوا في ذلك لأنه من المعلوم أنه إذا تساوي فالحكم مبين, لكن ماذا لو اختلف, ماذا لو اختلف بحيث يسقي هذا أقل من هذا فهل يغلب هذا على هذا أو يبقى كل على حاله وعلى حدة؟ ما الحكم في ذلك؟ وهل إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم ثلثين فأكثر وبالآخر ثلث يغلب الأكثر فيخرج منه لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه؟ خلاف. وهل المراد بالأكثر يعني أكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته؟ خلاف. الأظهر الثاني، لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها، إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له. إذن نفرض مثلا أن هذا الشخص له أرض، قسمت إلى قسمين، هذا يسقيه بالدلو والدالية، يعني هذا في نصف العشر، والآخر يسقى بماء المطر، ولما نظر فيهما وجد بأنهما متساويان، سواء قلنا بمقدار الماء أو قلنا بالزمان، وجدنا نفس المقدار في كل واحد منهما. ففي هذه الحالة هذا فيه نصف العشر وهذا فيه العشر، هذا لا إشكال فيه. لكن ماذا لو وقع خلاف هذا فكان أحدهما أغلب من الآخر بحيث يكون هذا أكثر أو هذا أكثر؟ الذي قرروه هنا هو إلحاق النادر بالغالب عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة، النادر لا حكم له ويغلب دائما الغالب على النادر، وغالبا غلب على ما نادر، وهو شأن شرعنا فكثر شريعة الإسلام دائما الغالب يغلب. إذن إذا كان هذا هو الكثير ففيه كل، فإذا كان هو أدو الأغلب فإن الجميع فيه نصف العشر، وإذا كان هذا هو الغالب فإن الجميع فيه العشر، هذا هو ما تقرر. لكن بقي المعيار الذي نعلم به ما هو الغالب، ميزان الذي نعلم به ما هو الغالب، فهل هو الزمان المدة أو السقي مقدار الماء؟ ما هو المعيار؟ وقع بينهم خلاف في ذلك. مثلا هذا كان يسقى مثلا 3 أشهر وهذا يسقى 2 شهر، إذن هذا هو الأغلب في الزمان، أشهر، هذا هو الغالب في الزمان، بناء على أن العبرة بالزمان، فإن في الجميع نصف العشر. إذا قلنا بأننا سننظر إلى الزمان، هذا سقى 2 شهر بماء المطر، وهذا سقي أغلبه سقي 3 أشهر وهو كيتسقى بماء الدلو والدالية، فهم بماء الآلة مقصودة، فهم هذا مذهب ينظر إلى الزمان. وقال قوم لا، ينظر إلى مقدار الماء، هذا أقصى ما صرف فيه من الماء هو مثلا طن ديال الماء، طن من الماء، وهذا فيه طنان أو العكس. ما الذي سيكون الآن غالب؟ هل نعتبر الزمان أو نعتبر الماء؟ قال قوم نعتبر كثرة الماء، هو كثرة السقي، تسقي بزاف فوجدت وقت الحرارة، والآخر إذا نظرنا إليه وجدنا أنه الغالب في الزمن. هنا خلاف بينهم، فقال قوم ننظر إلى ما الزمان، إذا كان السقي بثلاث أشهر بالدلو فإن هذا يلغى ويخرج منه نصف العشر، ولكن إذا وجدوا أن هذا هو الأكثر ماء ففيه نصف العشر، إذا وجدوا هذا أنه أكثر زمانا العشر، إذا وجدوا أكثر ماء العشر، لكن يختلفوا ما هو المعتبر، واش الزمان ولا السقي. نعم هذا هو الراجح، وبعضهم رجح الزمان. هنا سؤال، لماذا رجحوا هنا الماء ولم يرجحوا الزمان؟ ما هو نكتة هذا الرجح هنا؟ قالوا إن الماء هو المعتبر وليس الزمان. الشارع أناق العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها. هذا هو السبب، هذا هو الجواب، لأن الشرع أراد الحكم بالسقي، سقي، والسقي فعل حادث في الخارج، وهو مرور الماء بين الحبوب، فإذا كان هو الغالب يغلب، وأما الزمان فهو ملغى هنا لأنه ليس متعلق الحكم. هنا نزلت لفظة النبي صلى الله عليه وسلم نسقي بماء نزلت حاكما، نزلت حكما بين المختلفين، فقضت على هذا الاحتمال الثاني وأبعدته من الاعتبار. نطق النبي بهذه الكلمة جعلت الآخر ملغا في الاعتبار ولم يلتفت إليه. وأنا تعرف كيف يستضيء الفقهاء بألفاظ الشرع، كيف يستضيئون بها، كيف يميزون بها، كيف يرجحون بها. نسقيهم كلمة سقي، استفادوا من السقي، ما سقي بآلة، فعانهم ذلك على ألغاء هذا الاحتمال، مع أنه احتمال معقول واحتمال لا بأس به، أن الزمان إذا غلب زمان فهذا معتبر، لكنه لما ورد في الحديث السقي عرفت حجيته وقوته ورجح به على هذا الاحتمال الذي عرضه، ما سقي. ولك لا تغفل عن مثل هذه المسائل التي تعلقك دائما بلفظ الشرع في مواقع الأحكام هذه. نعم عدد المرات السقي أو المقدار ما سقي، ما تقص المقدار ما سقي، إذن المعتبر هنا ليس المقدار إنما هو عدد المرات. نعم السقي هل أمطرت كثيرا مثلا فهذه نحسب كل مرات أو سقى عدة مرات؟ نعم أكثر الذي يسقى أكثر، الذي الماء الذي يسقى أكثر، لأن لماذا جئنا بهذا الرقم؟ على جئنا هذا الرقم لماذا جئنا بهذا؟ لنبين أن ما كان بالمطار أقل مما كان بالدلو، وهذا سيتبين، لأن هذا الشيء ده سقية الآن، إذا سقي سيسقى مثلا بمقدار من الماء، فإذا كان أكثر ما سقي به هو هذا فإنه يحكم. تزداد عدة المرات ولكن دائما الكمية قليلة، ويكون المطر نادرا ولكن الكمية كثيرة. إذا ما لا لا لا سقي ماشي كثير ولا قليل، سقي هذا سقى هذا 20 مرة والمطر سقاه مثلا 5 مرات، إذا الذي سقي بالدلو أكثر. هذا حدث، الحدث قلنا بأنه حدث موجود في الخارج فارتبط به الحكم، فهمتم؟ ما يهم هنا هو هذا النوع من الاستنباط الذي يأخذه العلماء من الألفاظ في مثل هذه المواقع التي قد يقع فيها الغفلة، غفلة الإنسان عن التنبه لدلالة الحديث، ذا هو الذي يستفاد من مثل هذه المواضيع على وجه الأولوية. نعم. وتضم القطان كأصناف التمر والزبيب لأنها جنس واحد في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه، ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى. الضم مسألة فقهية خلافية، معروف ما فيها، أنكم تعلمون أن الضم في الذي تقرر ووقع الإجماع عليه هو ما كان بالاسم المخصوص، التمر الزبيب، تمر الزبيب هذا لن يقص فيه، لكن ما كان له اسم مخصوص وله اسم عام هذا فيه نزاع شديد. من الناس من يقول بأن هذا ليس فيه الضم، ومن الناس من يقول بأن فيه الضم متمسكا بالاسم الجنس. والسؤال، هل الضم متعلق بالاسم المخصوص الذي يسمى النوع، أو هو متعلق باسم الجنس الذي يشمل هذه الأنواع كلها؟ تفضل، من سيقوم بتحرير هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: وتضم القطاني كقمح وشعير وسدر. سأعرض هذا الفرع إن شاء الله تعالى وأبين الخلاف في المسألة على أربعة عناصر: الأول بيان المسألة، الثاني بيان خلاف العلماء، الثالث تحرير محل النزاع، والرابع مستند كل فريق. أما المسألة فهي في الحبوب التي هي أصناف داخلة في مسمى واحد كالقطاني، فيدخل فيه كما هو معلوم العدس والبسيلة والترمس والجلبان والحمص والفول واللوبيا، فهل تضم بعضها إلى بعض أم يعد كل منهما أو كل منها صنفا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك رحمه الله تعالى: القطنية كلها صنف واحد، والحنطة والشعير والسلت أيضا، فعلى هذا القول تضم جميع الأنواع بعضها إلى بعض وتعد صنفا واحدا في بلوغ النصاب، فإذا كان للإنسان وثق من الحمص ووثقان من الفول وثلاثة أوسق من اللوبيا فقد بلغ ما عنده النصاب، فعليه أن يزكي. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو الوليد الباجي من المالكية في آخرين: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب، وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد إلى الآخر لتكميل النصاب. ولنحرر الآن محل النزاع، فالخلاف في هذه المسألة دائر حول سؤال تناقش فيه الفريقان، وهو: هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ وهذا يؤول بنا إلى بيان مستند كل فريق. فمالك رحمه الله تعالى لاحظ فيها اتفاق المنافع وقال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. ومع ذلك فإن العرب خصت هذه الأنواع باسم دون سائر الحبوب، وهي القطنية، أي ما يقطن لمنفعته عند الضرورة أن يمكث، ومنه القاطن للمقيم. فلاحظ أيضا هذا الوضع في الحكم، واعتمد كذلك على الاستقراء، فكأنه لاحظ نظائر المسألة في ضم الإبل البخت للخرسانية، وأنواع البقر على اختلاف أسمائها، والغنم مع المعز، فكذلك فعل في الحبوب والله أعلم. وأما الجمهور فقد لاحظوا في ذلك اختلاف الأسماء، وقالوا: كلما اختلفت أسماؤها أو كلما اختلف أسماؤها فهي أصناف كثيرة، ولو ضم بعضها إلى بعض لم يكن معنى لتسميتها بأسماء مختلفة. ثم اعتمدوا كذلك على الاستقراء وقالوا: إذا لاحظنا تصرف الشارع فيما تختلف أسماؤه وجدنا أنه يعتبر كل صنف بمفرده كما في الربا. وأجاب المالكية عن هذا كما ذكر القرافي في الذخيرة بأن بين الربا والزكاة فرقا، وهو أن الربا ضيق بدليل ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة، مع أن كل منهما جنس في الربا، ولأن الزكاة مواساة فيعان الفقراء بضم الحبوب بعضها إلى بعض ليكمل بذلك النصاب فيكثر الجزء الواجب، ولأن بعض الأصناف يكون فيها الربا ولا يكون فيها الزكاة إجماعا، كاللبن مثلا فهو ربوي وليس بزكوي، وكذلك المطعومات كلها عند الشافعية والمكيلات عند الأحناف، مع انتفاء الزكاة في كثير من القسمين إجماعا. ولذلك قال الرجراجي شارح المدونة رحمه الله تعالى بأنه يجمع في الزكاة بين ما يختلف فيه في الربا، هل هو جنس واحد أو جنسان؟ قال: وذلك لا يخفى على من شد طرفا من المذهب. ونلاحظ في الختام أن المالكية أنفسهم اختلفوا في بعض الفروع من حيث إعمال هذا الأصل أو عدم إعماله، فقد اتفقوا في ضم القمح والشعير والسلت، واختلفوا في العلس وهو ذلك الحب المستطيل المصوف الذي يكون باليمن، هل يضم إلى القمح والشعير والسلت أم لا، على قولين. أحدهما أنه من جنس القمح والشعير والسلت، وهو قول أكثر أصحاب مالك على ما نقله ابن حبيب في الواضحة. والثاني أنه من صنف رابع ولا يضاف إلى الأنواع الأربعة الأنواع الثلاثة، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن وهب وأصبغ. ومدار الخلاف هنا على إعمال ذلكم الأصل المذكور، وهو المنفعة. فمن قال بالقول الأول قال أنه تساوى مع القمح في المنفعة ولا يكاد يخلو منها، ومن قال بالقول الثاني قال أنه لا يتفق مع الحنطة والشعير في الوجود، فدل ذلك على اختلاف منفعتهما. وقد لخصت هذه المسألة في هذه الأبيات. ضم الحبوب بعضها إلى أخر مسألة فيها خلاف يستطر، فمالك لاحظ فيها المنفعة، فكل ما فيه رآها جمعه، كالقمح والشعير والسلت يضم، وكالقطان مثل ذلك مثل ذاك فليؤم. ومذهب الجمهور لحظ الأسماء، فجعلوا من كل نوع قسمة، والله أعلم. اكتبوا هذه الأبيات قبل الاسترسال في باقي الفروع. نعم، نسيت هذه المنفعة بأنها متعلق الحكم طالما ذكرت في باب الربا. إذن هذا الآن ما يتعلق بالضم. وعلى كل الآن انتقل الأمر إلى المناط الذي ذكره الإمام مالك، وهو المنفعة. فعلى أهل المذهب أن يؤصلوا لهذا المناط، وأن يبينوا كيف صلح في هذا الموضع أن يكون جامعا، وأن يبنى عليه هذا الضم. ده هو العمل الذي يلي الآن هذا الموضوع. وبعدما ذكر هذا انتقل إلى فروع تفرعت عن هذا الأمر، فقال: وأخرج من كل بحسبه. نعم. ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي للأدنى عن الأعلى. إذا قلنا بأن هذه القطاني وهذا الذي ذكر من الحروف يقضى على ذلك كله بأنه جنس واحد، فإنه حينئذ يخرج هذا الشيء، تخرج الزكاة من أي من هذه الأصناف، هكذا لا إشكال في ذلك. ثم يخرج الأعلى عن الأدنى، وهذا الأعلى والأدنى يعرف باعتبار العرف وباعتبار الثمن. فإذا ذهب إلى السوق وسأل عن ثمن العدس مثلا يجده أعلى من ثمن اللوبيا، إذن فالعدس أعلى. وإذا ذهب مثلا وسأل عن الحماص ووجده أدنى من اللوبيا فاللوبيا أعلى، وهكذا. ممكن أن يكون هذا معيارا، أن الشيء إذا كان غاليا فهذا يدل على أنه الأعلى في عرف الناس. ولا يمكن أن يخرج الأدنى على الأعلى لأن فيه إضرارا بالمسكين. معلوم أن الفقه مبني على مراعاة حق المسكين، كان أمرا لا ينفك ملازما لنظر الفقهاء في بناء الفروع. أنت ترى هنا كيف أثر ذلك في مفهوم الجنس في باب الربا وفي باب الزكاة، ترى في المفهوم. هناك تعلم أن من المفاهيم ما أثر فيه في باب الزكاة وفي باب الربا رعاية حق المساكين. المفهوم كيغيروه ما بالتوسع وما بالتضيق، يحصلون للمسكين حقه ومنفعته. وإذا تتبعت مثل هذه الخيوط في الفقه تجد أنها متحكمة فيه، يعمل بها فيه. وما يجب على طالب الفقه أن لا يغفل عنه وأن يتنبه له في مواقعه. هذا ما يتعلق بهذا الضم وحكمه، وفيما ذكر كفاية فلا حاجة إلى اجتراره وإطالة الكلام فيه. ثم قال: فين؟ لا الأغلبية هنا ستضر بالمسكين، لا سبق بكما مرارا وتكرارا أن القاعدة الفقهية أغلبية وليست دائمة، أغلبية أكثرية، وهي مثل لفظ العموم قد ذكرنا ذلك مرارا، وأنها يقع منها الاستثناء ويقع تخصيصها. وأنتم لما ذكر إذا تلبسوا لما ذكرنا قضية الأغلبية صادفنا فرعا فقهيا في باب زكاة الإبل خصصت به، ثم لما ذهبنا إلى فرع آخر لم نراعي الأغلبية لأنه رعي شيء آخر رجح على مراعاة الأغلبية. القاعدة الفقهية كاللفظ العام لما كان هذا سيضر بالفقير وكان حق الفقير مقدما خصصت قاعدة الأغلبية هناك وقدم عليها ما هو أرجح منها وهو تحقيق هذا الحق. أرى كان شي خطوات قام بها الفقهاء وهنا بهذا إذا طبقت عليه القواعد العامة ستجد أنهم قد تركوها من أجل أن يحققوا للمسكين هذه الحقوق. إذا تبعتم هذه الأحكام وهذه الأحكام هذه الفروع تجدون أن طرفا من هذه الأقوال التي اختيرت لحق المسكين وفيها طرق لبعض أدلة اقتضى المحل اعتبارها ولكنها غلب عليها جانب المسكين فعمل به. ها هذا مضر به مع أنه رؤية حقه في الأعلى في المواشي فلم يطلب بإخراج ذلك الأعلى وطلب أن يشتري هذا الشيء الذي يسقي هذا وهو زرع واحد مختلفان يطبق فيه هذا الذي يطبق فيه الأعلى. هذا المسألة التي قلنا فيها العشور ويسوى العشور وما كان واحدا زرع قمح بول سلتون واللي في هذه القاعدة ديالها تقدم الأغلب. أما إذا كان الاختلاط في الحكم هو هذا الذي ذكر. ننظر إلى قدر ذلك مثلاً لو وجدت اللوبيا والعدس ننظر إلى قدر اللوبيا وقدر العدس والواجب نعم ولكن يمكن أن نخرج الأعلى عن الأدنى في قوله أخرج نعم يقرأ النص باش يسمعه. فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه. نعم. ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي للأدنى عن الأعلى. نعم الأصل هو هذا. لكن يجوز أن يخرج من الأعلى على الأدنى لممنوع وأن يخرج الأدنى على الأعلى. أما الأعلى على الأدنى فلا بأس به. شنو طريقة الإخراج من كل بحسبه؟ إخرج هذا بوحده وهذا بوحده وهذا بوحده يقسم عليهم هذا كذا. يعني ينظر إلى قدر كل صنف من الأصناف. نعم هذا فيه مثلا ثلاثة ديال الأوسوق هذا فيها أربعة هذا فيها زوج ويخرج من كل بحسبه. إذن ما يسمى بفض العدد هذا متى يخرج منه مثلا نص عبراء هذا زوج عبرات هذا إلى آخر هذا. ها جعلوا ما تجاوز النصف كالمساوي وقالوا بأن ما قرب الشيء أعطى حكمه هكذا قالوا بأن هذا الوصف هذا لا يحقق الأغلبية. هذا الشيء ما يحققش الأغلبية. نعم لأن ما يحققش الأغلبية ما يحققوش لأن الأغلبية يجب أن تكون في الفقه والثلثان هذا هو المعتبر دائما في الأغلب لأن الثلث إذا كان في الشيء إذا كان قد ذهب من الشيء أقل منه لا يعتبرون ما بقي غالبا يكون الثلث في لأن الرسم قال الثلث والثلث كثير وزردوه من محله وجعلوه قضية مستقلة وصاروا إليه في الفروع كلها وليس في الوصية وحدها. قد قدمنا هذا الأمر وذكرناه مرارا، لأن المالكية ثلث عندهم هو وحده المؤثر، فإن كان ما تحته فإن كان ما في كان الثلث غير موجود فزائد فإنه لا يعتبر غريبا. قوله ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى لا مفهوم لقوله منها، إذ إخراج الأعلى عن الأدنى إزاؤه لا يختص بالقطان والتمر والزبيب، بل متى أراد أن يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه فيه جاز أن يخرج من الأعلى لا من الأدنى، لا فرق بين القطان والتمر والزبيب وغيرها، لكن مع اتحاد الجنس واختلاف الأصناف المضمومة كما هو السياق فلا يجزئ قمح عن عدس. والظاهر أن الأعلى والأدنى والمساوي يعتبر بما عند أهل كل محل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له. والظاهر أن الأعلى والأدنى والمساوي يعتبر بما عند أهل كل محل، وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لأنه عوض عنه، ولا يخرج عنه أقل من مكيلته لئلا يكون رجوعا للقيمة. نعم، يجب دائما أن يستحضر هنا أن البدل لا بد أن يساوي المبدل منه في هذه المقادير، أن المقادير كما تقدم ذكر مرارا هي أمور تطفيفية. ولو أن إنسان مثلا نظر إلى ثمن العدس فوجده قد سوى نصف ثمن لوبيا مثلا، وقال إذن أنا سأخرج نصف العشر فقط، أنا عندي مثلا عدس سأخرج من اللوبيا نصف عشر العدس، هو أغلى، هذا ممنوع من عن باتا. إذا كان عليه قنطار أن يخرجه من العدس فعليه قنطار من اللوبيا إذا كان أعلى منه، لا بد من المساواة في المقدار لأن المقادير لم يمسها أحد من الفقهاء إلا هشام بن عبد الملك، هو وحده الذي أحدث بدعة في صاع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعادله بنصف صاع من حنطة، ولم يتبعه أحد في ذلك ولم يعرج أحد على هذا التصرف الذي يعتبر بدعة عظيمة في التشريع، أن البدعة في التشريع ماشي البدعة في الفعل، والبدعة في التشريع يقع فيها العوام كثيرا دون أن يعرفوا، إذ يخترقون حجوز الألفاظ ويعتدون على القواعد ويمنعون المناطق بدع وسد الذريعة، ولا حق لهم في ذلك، وهذا الشيء يجب على طلبة العلم أن يتفطنوا له، أن أسهل شيء هو أن تقول هذا لا يجوز هذا ممنوع هذا خطر، لم يقع في تيسم أن تقدم أحد إلى المقادير فتكلم فيها نهائيا إلا بعد التأويلات عن الحنفية في تقدير بعض المضافات في إطعام طعام عشرة مساكين. ومع ذلك فهذا كله يجمع على المذاهب الأخرى أنه باطل وأنه لا يلتفت إليه، لأن يعني العشرة وإحنا قالوا بعد بالعدد ما مسوه، وإنما قالوا بأن إذا أطعمنا عشرة المساكين حيث يعني أعطينا عشرة طعام دي عشرة المساكين، أن يعني خرجنا لك شيئا نخرج وخرجنا على كل حال، لم نمس المقدار، المقدار لم يمس، إلا أن هذا أيضا مردود، لأن التنصيص عن العدد بصيغة العدد بتنصيص بالعدد هذا يعتبر نصا يقبل التخصيص. خلاصة الكلام أنه إذا أخرج شيئا من هذه القطان بعد على بعض فإنه لا بد أن نفس المقدار، نتعبد بالمقادير وبالحدود كما أنزلت، كما وردت أن في تلك الأفخام أسرار كما صرها بذلك الغزالي، وإن كان في الحقيقة قد شبه هذه الهيئات وهذه الأرقام بما سماه بمثلث الغزالي، مثلث الغزالي في جدول قال بأنه لو زدت فيه شيئا ونقصته لم يؤثر، وشي بالنسبة للبدن تكتبه مالك يعرفوا لك شيء تكتبوا لك حجوبات ولك شيء. وتحدثوا كثيرا عن أسرار هذه الأعداد، وفي بعضها غلو، في بعضها نوع من الاحتمالات، لكن لا دليل على صحتها. ولكن لا شك أن وجود ركعتين في الصبح ووجود ثلاثة في المغرب ووجود ربع له أسرار، وأن العشرة ديال المساكين له سر معين ولا بد من البقاء عنده. ولذلك إذا كان عليه صاع من شعير يعطي صاع من بر مثلا أو من قمح، فلا بد أن يعطي الصاع هكذا مقدس مقدر لا يمكن مسه بلا حدود، كان خلاص اجتهاد. وبعض الناس الآن الذين يقفون بالتجديد، نستبدل نغير حتى تكون نبي، تكون نبي ينزل عليك الوحي مهلا وسهلا. أحبابي تقول سيدي يجب أن ننفصل عن هذه الضوابط القديمة لأننا نعنى الروح بالإسلام. الروح شنو هي الروح؟ ولا اسم من روح؟ روح الإسلام هو الحدود التي ورد فيه منصوص عليه، هي الروح. نجيب الروح هو الجسم، الروح هو الجسم، الجسم هو الروح. نعم اتفلسف، روحه جسمه وجسمه هو روحه، كيف ذلك؟ ماشي صغر مستوونيش على الكيفية. خلاصة الكلام أن هذا الشيء إنما وقفنا عنده لأن بعض الناس يريد أن يقول لا مصلحة معروفة وهذه الضوابط لا تلزمنا، لا تلزمنا الإسلام يبقى كما هو ما يتبدلش، بغينا نكون مسلمين نكون مسلمين، ما مش مسلمين لا يقلب، المهم الإسلام يبقى كما هو لا يتبدل ولا يتغير. قال صاع خلاص انتهى الكلام، نسوى صاع يحقق المنفعة يحقق المصلحة، نبغي نسعى المصلحة بغينا الصاع، فذاك الدرج اللي تكب لي الزيت في الأرض تكبت لي في الأرض زيت أمه قالت لي نجيب لك زيت أخر، هذا اللي بغيت، هذا اللي تكب اللي بغيت، هذا هذا وكيغوم وهذا اللي تكب صافي يشربوا الأرض، قال لي لا والو هذا اللي بغيت يجي فين ما كان نجيب لك زيت أخر نجيب لك كذا والو هذا. خلاصة الكلام أنه لا بد من مساواة المقدار للمقدار الذي جاء منصوصا عليه، وكونك تظن بأنك لا تصاب بأمراض الكفر والزندقة والتغيير أنت واهي. إذا كنت تصبر في شيء حقير فسيذهب الشيء الكثير، إذا كنت تفطن لهذا الأمر لك تظن بأن رأسك في أمان لك، لكن أنت صافي الحمد لله صافي تزوجتي كما يقولوا تزوجت القنطرة، القنطرة لم تصل إليها بعد، زاد صفات مدمرة في الطريق، اللي قال غوي أنه أجمعين وما تلعبش. ما قال أجمعين هم ما قال الله تعالى لا أجمعين ما كنش أجمعين. قال كل لاعب رجعت منهم خلاص قليل منهم. هناك هبوط وعلو وسفل. تحقيق العبودية صعب صعب جدا ولكنه واجب لابد منه لابد منه. إذن لابد من الكيد أن يكون مساويا لك. كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعض لأنها جنس واحد وإن زرعت الأصناف المضمومة ببلدان متفرقة. هنا سؤال ماذا لو أنها زرعت في بلدان متفرقة مثلا في بلد فيه قمح وفي الآخر شعير وفي الآخر سلت هل تفرق البلدان يمنع من الضم؟ لا الملك كاف الملك كاف في الضم ولو تفرقت في جميع أنحاء الأرض ما دام أن المالك مالك واحد هذا الذي يملك الشعير هنا هو الذي يملك القمح في ذلك البلد ويملك السلت في ذلك البلد ويملك الدخن في ذلك البلد فإن هذا كله شيء واحد كأنما زرع في محل واحد فيزرع عليه حكم الضم ويعتبر كشيء واحد كما تقدم لأن الملك هو متعلق الزكاة وهو مناط الخطاب خطاب أيها المالك لهذا الشيء زكي فالملك ثابت إذن فالشرط ثابت شرط تحقق وجوب الزكاة ثابت فلا عبرة بتفرق البلدان. وإنما يضم صنف لآخر إن زرع أحدهما قبل استحقاق حصاد الآخر وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول. هنا جواب عن سؤال مقدر يأتي هنا قد يقول لك قائل أنتم تقولون هنا بالضم في شيء وجد في وقت واحد هذا لا ننازعكم فيه مثلا زرع العدس زرع اللوبيا زرع هذه القطن كلها في وقت واحد خلاص هذا واضح يضم كل يضم الجميع لكن ماذا لو كان الزمن متفرقا زرع هذا وبعد مدة زرع هذا وبعد مدة زرع هذا كيف يمكن أن يضم هذا بعضه إلى بعضه وما هو شرط الضم هنا؟ قال شرط الضم أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول قبل ما يحصد الأول زرع الثاني فهذا الجمع يجعل هذين الشيئين واحدا ويقضى بوجوب ضم أحدهما إلى الآخر لأنهما بهذا الحال قد زرعا في عام واحد وهذا ما يسمونه بالجمع بالحولي جمع الحول بينهما خلاص هو هذاك الأول بعدما زرع الثاني حصده وجمعه في بيته ولكن ليس فيه نصاب فيش نصاب مثلا ما فيش نصاب فتركه في البيت حتى حصد الثاني ينظر إلى هذا الأول هل بقي أو أكل فإن أكل واستهلك فإنه لا يمكن أن يضم إلى الثاني لأنه لا وجود له خلاص استهلك لم يلحق به الثاني فماذا الذي سيضر لا يمكن أن يقع التضام بينهما إلا عدم وجود هذا والضم يستلزم شيئين لهنا سقطت الزكاة أما إن بقي التاء الأول حتى حصد الثاني فإن هذا الثاني يضم للأول على الوجه الذي تقدم بيانه وبالشرط الذي تقدم ذكره وهو أنه قد زرع الثاني قبل هكذا هذه الطريقة المتبعة إذن بماذا سنعرف أن الشيئين قد جمع بينهم الحول زرع الثاني قبل حصاده هذا هو المعيار سخج السعودي خلاص. فيضم الوسط لهما أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب، مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسطان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة. هذه صورة ثانية، هو أن هذا الفلاح زرع ثلاثة أصناف أو ثلاثة صنف واحدين ثلاث مرات، مش مهم. زرع اللوبيا ثم زرع العدس ثم زرع بعد ذلك الحمص، هل يضم هذا كله ويجعله واحدا ويزكي الجميع؟ ينظر إلى صورة الزرع، فإذا زرع الثاني قبل حصد الأول ثم زرع الثالث قبل حصد الثاني فإنه حينما يحصد هذا الثالث هذا الوسط ينظر فيه، هذا الوسط هو العمدة، شوف هذا الوسط وانظر إلى الذي قبله وانظر إلى الذي بعده، فإذا كان فيه ما يضم إلى الأول فيكون نصابا وإلى الثاني فيكون نصابا فإنه الجميع يجمع. لماذا؟ لما بينها من الاختلاط في الزمان، زمان واحد. فهمتم؟ مفهومتم؟ فهمتم؟ دابا هذا زرع العدس أخذ منه وسقين، زرع اللوبيا ثلاثة ثالث خمس ثم فيه وسقان، انظر إلى هذا كم فيه، ضم إليه هذا كم في الزكاة؟ خمسة أوسق، هذا ضمه لهذا خمسة يزكي كل هذا، العدد كم؟ سبعة أوسق، كسب هذا الأوسق هكذا. هذا معنى قوله أن الوسط يضم إليهما، لكن بشرط أن يكون فيه أن يكون النصاب إذا نظر إلى هذا ونصاب إذا نظر إلى هذا، ولا تفول عما سبق ذكره لأن يبقى هذا حتى يحصد هذا. أما إن استهلك وذهب خلاص المسألة انتهت ويبقى مقابلته مع أحد. ولو جزء يسير من الأول أترى ما بقى فيه ولد، إنما بقى فيه ولد إذا بقي هذا نعم، أما إذا بقى فيه إذا بقى فيه مثلا عبرة أو عبرتين ستضم، لكن قلنا إذا بقي. لماذا نظر إلى أنه إذا بقي جزء منه أنه يضم الكل؟ لأن النصب حصل، النصب حصل، هذا هذا جزء من هذا، هذا الآن هذا الآن كم بقي من هذا مثلا؟ نقول مثلا بقي في وسق ياك يضم إلى هذا فيكون كم؟ أربعة. أربعة صح، لأن هذا وهذا شيء واحد، هذا وهذا شيء واحد، إذا يكون ستة، مفهوم؟ هكذا قال، هذا واضح لأنه ما دام هذا قد دخل في الزكاة، ولكن إذا كان هذا قد ذهب فخلص يضم الثالث يضم الوسط إلى الذي بعده هو هو الثالث، مفهوم؟ هذه صورة هذه المسألة. واستخراج المرات هنا سهل لأنك تنظر أن هذا يشارك هذا وهذا يشارك هذا، فقد ربط بينهما ما يجب الجمع بينهما وهو وحدة في الزمن، الوحدة في الزمان، لأن هذا هذا هذا هذا زرع قبل حصاد هذا وهذا زرع قبل حصاد هذا. الشيء اللي فرضنا في المسألة، فرضنا المسألة أن هذا زرع قبل هذا وأن هذا زرع قبل حصاده هذا، مفهوم؟ هذه هي الشرط، ونكتفي بهذا القدر.